بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل. هذه أكثر النسخ فيها لفظ القديم، أكثر النسخ فيها لفظ القديم. وبعضهم قال هي لا تناسب منهج شيخ الإسلام ابن تيمية، لا تناسب منهج شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله القرآن قديم، فصوبوا هذه اللفظة وقالوا فهو الكريم، يعني قالوا فهو يعني الكريم بدل قوله القديم، لأنه ينافي مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذه أيضا من الانتقادات التي انتقدت فيها على اللامية في هذه اللفظة القديم، في هذه اللفظة القديم. طيب، أولا سندخل في مسألة الاعتقاد في القرآن، ثم سنتطرق إلى مسألة القديم. لكن أنت تكتب أن أكثر النسخ فيها القديم، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل، هذه أكثر النسخ على ذلك. نعم، وفي بعضهم سجل الكريم، القرآن أي الكريم. قول المؤلف أو قول الناظم وأقول في القرآن، تقدم معنا ما معنى القول. قد يأتي بمعنى الكلام الملفوظ، وقد يأتي بمعنى الفعل، وقد يأتي بمعنى الاعتقاد. وهنا ماذا يقول المؤلف؟ وأقول في القرآن، أي وأعتقد في القرآن، أي اعتقادي في القرآن. وأقول في القرآن، القرآن مأخوذ من القراءة، وقرآن الفجر أي القراءة في الفجر، أي في صلاة الفجر، فهو مأخوذ من القراءة، قرآن مأخوذ من القراءة. والقرآن من كلام الله، القرآن من كلام الله، فهو كلام الله، منه بدأ وإليه يعود وليس بمخلوق. خالف في هذا طوائف من أهل البدع، قالوا القرآن مخلوق، وحكموا على القرآن بأنه خلق من خلق الله تبارك وتعالى. وهؤلاء أشهر الطوائف الذي قالت هذا القول هم المعتزلة، الذي انتصر لمذهبهم بشر المريسي المعتزلين، الذي تنسب إليه طائفة المريسية، أي الطائفة التي أعلنت بعد أخذ عقيدتهم من الجعد بن درهم الذي القائل بأن كلام الله مخلوق، كل كلام الله مخلوق. وأيضا الأشاعرة خالفوا في ذلك، فقالوا كلام الله نفسي قائم بذاته لا يتكلم، تكلم منذ الأزل، فهم الذين يصفون القرآن بالقديم. فهذا فيه مدخل لبعض أهل البدع كالأشاعرة بقولهم القرآن قديم أو كلام الله قديم، فيه مدخل من هذه الناحية، أي قديم أي أنه ليس متعلق بصفة المشيئة، متى شاء تكلم وفي أي وقت شاء تكلم ومع من شاء تكلم، لا، يقولون تكلم أزلا، تكلم أزلا. وقالوا أن الكلام الذي أصدره الله هو كلام نفسي، كلام نفسي. وقول هذه الطوائف كله باطل، ليس هناك قول صحيح، فكلام الله صفة من صفاته، فلا يجوز لأحد أن يقول أنه مخلوق. فهل يجوز لأحد أن يقول صفة من صفات الله مخلوقة؟ والرد عليهم بثلاثة أمور: الأمر الأول إجماع السلف على أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق، إجماع السلف على أن كلام الله صفة ليس بمخلوق، صفة ليس بمخلوق. منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. أيضا الدليل الثاني على بطلان قولهم أن القرآن يتعبد به، يتعبد بقراءة ألفاظه ولا يتعبد بمخلوق، ولا يتعبد ماذا؟ بمخلوق. وكما قال الإمام أحمد عند قوله إذا قال الإنسان أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قال لا يستعاد بمخلوق. فإذا كانت الكلمات مخلوقة فإذا لا يجوز الاستعادة بمخلوق، واضح الآن؟ فرد عليهم بهذا الحديث. ثالثا، لم يقل أحد من السلف من القرون المفضلة أن القرآن مخلوق. مرت 3 قرون أي 300 سنة، ما أحد من السلف قال أن القرآن مخلوق. ثم بعد ذلك ظهرت في 4 تلك الفرقة التي قاد زمامها بشر المريسي، والجعد بن درهم هو الأول من قال بهذا، ثم أخذها عن بشر المريسي كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في كتابه الفتوى الحموية. وانتشرت في عهد المامون، وانتصر لهذا القول وابتلي العلماء في ذلك القول، أي من يجب على كل من يقول أن القرآن مخلوق وإلا سيسجن أو يقتل، فامتحنوا. وممن امتحن في ذلك أيضا شيخ الإسلام الإمام أحمد، الإمام أحمد أيضا امتحن في زمن المامون. زمن بني أمية لم تحدث بدع مشهورة في المعتقدات، ثم لما جاء زمن بني العباس ظهرت البدع، لا سيما في زمن المأمون. لماذا؟ لأنه هو الذي عرب كتب الفلاسفة، عرب كتب الفلاسفة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ووبال ما نلقاه من فلسفة في معتقداتنا وفي أمورنا إنما هي التي جرها إلينا المأمون. نعم، عرب كتب الفلاسفة فصار ما صار من البدع والخرافات وتأويل الأحاديث والصفات وغير ذلك، واضح الآن؟ ثم بعد ذلك انتصر مذهب أهل السنة، انتصر لذلك مذهب أهل السنة في زمن المتوكل بالله، في زمن المتوكل بالله. وضرب الإمام أحمد ضربا شديدا حتى يقول القرآن مخلوق، ولم يقل أن القرآن مخلوق، إنما كان يقول القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. ونوضر وهو في السجن فناظرهم وأفحمهم، وممن ناظرهم ابن أبي دؤاد، نعم ابن أبي دؤاد، ومن كان على شاكلته كانوا يناظر الإمام أحمد وهو مقيد بالسلاسل، وهو مقيد بالسلاسل. فلقب بذلك اليوم الإمام أحمد، لقب ذلك اليوم إمام أحمد. وقد نصر الله هذا الدين بهذا الرجل في هذه الفتنة، في هذه الفتنة، فقد وقف موقفا محمودا. وإلى يومنا هذا ونحن نقرأ ويعني ونسمع عن سيرة الإمام أحمد رحمة الله عليه، كيف كان موقفه في فتنة خلق القرآن، في فتنة خلق القرآن. ومنهم من تأول من السلف، ومنهم من فر، ومنهم من قتل، وهكذا كانت الفتن، وهو في معتقد يجب عليه أن يعتقده في ذلك. طيب، فهذا هو معتقدنا في القرآن. وأما قول الأشاعرة أيضا الرد عليهم، يقال أن الكلام النفسي لا يسمى كلاما، وإلا لو سمي كلاما لبطلت صلاتنا. كيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ وأحسن الوضوء ثم قام وصلى 2 لا يحدث بهما نفسه، لا يحدث بهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله لا يحدث به نفسه أي معنى أنه كان يحدث به نفسه، فلو كان الحديث النفساني حديثا وكلاما لصارت الصلاة باطلة. وأيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ما حدثت أنفسها، أليس الكلام النفساني سماه حديثا؟ نعم، لكنه ليس كلاما، والدليل على ذلك أنه قال ما لم تتكلم أو تعمل. فإن الله عز وجل يتجاوز عن أمته ما يكون من حديث النفس، ما يكون من حديث النفس. وأيضا كما جاءت في الأحاديث الوسوسة التي تأتي للابن آدم، يقول له من خلق هذا، من خلق هذا، ثم يقول من خلق الله، ماذا يقول الإنسان؟ أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينفث عن يساري ثلاثا. ما يؤاخذ بهذا، ما يؤاخذ بهذا، وإلا لا يجوز السؤال من خلق الله، الكلام النفسي لا يؤاخذ. وأيضا أجمع العلماء على أن الكلام النفسي في الصلاة لا يبطلها، لا يبطلها. فكيف تقولون أن الكلام النفسي هو كلام الله؟ وهم استدلوا أيضا بقول الأخطل النصراني، سيأتي معنا، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل، سيأتي معنا، أنهم استدلوا بقوله إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا. يقول إن الكلام بالفؤاد وإنما كانت آلة اللسان هي دليل على الكلام. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام بديلا، أي أن اللسان يعبر عما في قلبه من الكلام. وهذا الكلام باطل، ليس بصحيح من عدة وجوه. أولا أن البيت محرف، إن ليس إن الكلام، إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا، نص البيت بهذا النص. ثانيا الأبيات ضعيفة، سندها لا يصح إلى الأخطل. ثالثا أن الأخطل نصراني، رجل نصراني أسلم فاعتقد بعقيدة الاعتزال وعقيدة القدر، يقولون هكذا يحكى عنه. قالوا إذن من شر إلى شر، ما انتقل إلى سنة، فما زال على كفره، ما زال على كفره، كما فعل ذلك صاحب القدرية الرجل الذمي الذي أسلم فصار قدريا، وأتى إلى شيخ الإسلام ابن تيمية بأبيات يرد فيها على القدر، فرد عليه شيخ الإسلام بأبيات سماها التائية أو سميت بالتائية، سؤالك سؤال معاند، الذي مطلعها سؤالك سؤال معاند. فاستدلوا بهذا، وهذا ليس بصواب وليس بصحيح، فيقال لهم أن هذا الكلام الذي استدليتم به محرف، وهو من الأخطل، ليس من شعراء العرب والجاهلية الذين يستند إلى قولهم، الذي يستند إلى قولهم، وسيأتي معنا. طيب، قال رحمه الله وأقول في القرآن ما جاءت به آياته، أي أن القرآن حروف وأصوات، وأن الله عز وجل كلامه حرف وصوت، كل هذا ثابت بإجماع السلف. آياته فهو القديم. لماذا قيل أن القديم ليس صفة للقرآن؟ الجواب لأنه فيه مدخلا للأشاعرة الذين يقولون هو قديم أزلا ولم يتكلم بعد، وإنما كل ذلك يعتبر كلام نفساني. طيب، قلنا لهم القرآن الذي أنزل على محمد، قالوا كلام نفساني. فعبارات شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موضع يقول أن القديم لم يقل بها أحد من السلف، ولذلك هذه من الأمور التي انتقدت في هذه المنظومة، وقالوا أنها ليست منسوبة إلى شيخ الإسلام، لأن معروف أن عقيدة شيخ الإسلام ينكر صفة القدم للقرآن. هذه أيضا من الأمور التي أخذت على أن القرآن، على أن المنظومة ليست هي لشيخ الإسلام ابن تيمية، والسبب في ذلك قوله قديم. وشيخ الإسلام في ثلاث مواضع كما في مجموع الفتاوى ينكر لفظة القديم وأن أحد من السلف قالها، واضح الآن؟ فهذه أيضا من الأمور التي أنكرت عليه. طيب، نأتي إلى مسألة القديم. القديم هل هو صفة أم اسم أم ماذا؟ أما الاسم فأهل السنة لا يثبتونه اسما، أما الأشاعرة فيثبتونه اسما، فيثبتونه اسما، وهذا قاله جماعة من محققي أيضا الأشاعرة. وأما أهل السنة يقولون ليس باسم من أسماء الله. ما هو الاسم المناسب؟ الأول، يقال الأول، واضح الآن، ولا يقال القديم، ولا يقال القديم، فهو ليس اسما من أسماء الله. المسألة الثانية، هل القديم صفة للقرآن؟ الجواب فيه تفصيل. منهم من السلف من أنكر ذلك مطلقا، ومنهم من أثبت ذلك، إلا أن هذا ليس قول السلف، إنما هو قول أهل الكلام. ومنهم من فصل في ذلك، قالوا إن قصد أنه قديم النوع حادث الآحاد. ما معنى قديم النوع حادث الآحاد؟ أي أن الله عز وجل تكلم قديما واتصف بصفة الكلام من القدم. وحادث الآحاد أي أنه يتكلم متى شاء وكيف شاء ومع من شاء، فيقال حادث الآحاد، حادث الآحاد. ولذلك أنزل الله عز وجل القرآن في ليلة القدر، ثم بعد ذلك نزل منجما ب23 سنة، أي متفرقا، نزل منجما أي متفرقا في 23 سنة، في 23 سنة. فهل يقال أن الله تكلم قديما ولا يتكلم الآن؟ هذا كلام الأشاعرة، ولكن يقال قديم الكلام، قديم النوع لكن حادث الآحاد، واضح الآن. فقالوا على هذا التفصيل جائز، على هذا التفصيل جائز. أما إن قصد أنه قديم النوع والآحاد، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، أي أن الله لا يتكلم، هذا كلام باطل. الله يتكلم ويتكلم يوم القيامة، أليس هو الذي ينزل في الثلث الآخر من الليل فيقول هل من مستغفر فأغفر له؟ قالوا لهم ماذا تقولون في هذا الحديث؟ قالوا هذه الملائكة. كيف هذه الملائكة؟ قالوا هي التي تقول هل من مستغفر، وهل الملائكة تغفر الذنوب؟ طيب، قالوا لهم موسى حينما قال له، حينما أتى إلى الوادي المقدس، يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، من تكلم بهذا؟ قالوا الشجرة. قالوا وهل يعقل أن تقول الشجرة أنا ربكم أو أنا رب العالمين؟ يا موسى لا تخف إني أنا رب العالمين. أيعقل أن يقال أن الشجرة قالت هذا الكلام؟ يا إخوة أهل البدع، مصيبتهم أنهم استحكموا العقل وردوا النص بالعقل، كل كلام مردود لأنهم حكموا العقل، ويقولون أن العقل هو مصدر كل خير، العقل مصدر كل خير، ويجب علينا أن نأخذ الشريعة بالعقل، أن نأخذ الشريعة بالعقل. فانتبهوا من هؤلاء أصحاب العقول الخائسة التي هي زبالة، لأن عقل البشر على من يرتكن إليه الناس؟ على عقل من سنرتكن؟ والشيء بالشيء يذكر. الآن بدأ يظهر الرجل يقال له علي منصور الكيالي أو الكيلاني أو ما شبه ذلك، يفسر القرآن بعقله، معتزلي ضال. انتبهوا، تسمعوا لهذا الرجل الذي يأتي بالآيات من هنا ومن هنا ومن هنا، ينكر قوم يأجوج وماجوج، وينكر عذاب القبر، ويتكلم أيضا في القرآن، رجل معتزلي عقلاني مخرف، لا تصدقوه حتى لو أتى لكم من هنا ومن هنا، جمع الآيات والناس صدقوه، وهو رجل مخرف، يسمى بعلي منصور الكيالي أو الكيلاني أو ما أدري الآن بالتحديد، حليق مبنطل مكرفت حالته حالة، ويتكلم بالقرآن. من أنت يا مسكين؟ من الذي قال بقولك؟ قال بعض السلف لا يفسر القرآن بالرأي، القرآن ما يفسر بالرأي، القرآن يفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة وباللغة. أما أنت تأتي بعقلك هذا تفسر القرآن، ويأتي من هنا ويأتي من هنا والناس صدقوه، احذروا من هذا الرجل. فهؤلاء يحكمون عقولهم في هذه الأمور. يقول قوم من يأجوج، كل قوم مفسد، وإلا الأرض قد شبرت وعرف أين كل مخرج منها ومدخل منها، أين قوم من يأجوج هؤلاء الذين تقولونهم في الأرض؟ أين هم؟ عقلاني. طيب كيف تقول؟ قل له يا أبله، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهران في الجنة وهما في الدنيا. كيف هذا؟ من هما النهران؟ حديث صحيح، نهر النيل والفرات من أنهار الجنة. كيف من أنهار الجنة وهو بين أيدينا الآن ونحن في الدنيا؟ كيف هذه من أنهار الجنة؟ رد على هذا أيها البليد، كيف هذا؟ سيرده بعقله، قال ما يصلح، سيقول ما يصلح، أنا متأكد، لأن المعتزلة ينكرون هذا، قالوا هذا ما يصلح. لماذا؟ يردونها عقلا، يردون عقلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول نهران في الجنة، نهران في الجنة، نهر النيل ونهر الفرات. والمعتزلة يردون هذا، هذا إن قبل، وإلا ما أنصح أحد بسماع لهذا الرجل، ويجب عليكم الحذر منه، الحذر من هذا الرجل، لأنه بدأ ينتشر وهناك من يروج له في هذه المقولات ويفسر القرآن بعقله، ويفسر القرآن بعقله. وانظر أنت، لا يذكر قول أحد من السلف، لا يذكر قول أحد من السلف. طيب نرجع إلى ما كنا نتكلم فيه، فقولنا القديم المنزل، فبعض أهل العلم قالوا الذي يتمشى مع عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ماذا؟ أنه الكريم، يقال الكريم وليس القديم، فهو القديم أو وهو الكريم المنزل، أي نزل جملة إلى بيت العزة كما جاء عن ابن عباس، ثم بعد ذلك نزل منجما. فقول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أن القرآن جملة نزل في ليلة القدر في بيت العزة في سماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل منجما في 23 سنة، في 23 سنة. إن شاء الله بقي التتمة للأبيات، لأن بعضها متعلقة، نرجها إلى غد. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.